فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش؟ قالا وراء هذا الكثيب. فقال كم القوم؟ فقال لا علم لنا. فقال كم ينحرون كل يوم؟ فقال يوما عشرا ويوما تسعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم. فكان على المشركين وابلا شديدا، نعم، منعهم من التقدم. وكان على المسلمين طلا طهرهم به، وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلى به الرمل، وثبت الأقدام، ومهد به المنزل، وربط به على قلوبهم. فسبق رسول الله المطر واحد، سبحان الله، لكنه على المشركين وابل يعني آذاهم، وعلى المسلمين رحمة، صلب الأرض ويعني صلب الأرض وأصبح أعد علينا عبارة ابن القيم يعني في حكمة الله عز وجل من هذا المطر الواحد، يكون على المشركين عذاب ويكون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه رحمة. نعم، كان على المسلمين طلا طهرهم به، أما المشركون قبلها كان وابلا شديدا. نعم، وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب به الرمل، وثبت الأقدام، ومهد به المنزل، وربط به على قلوبهم. نعم، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الماء، فنزلوا عليه شطر الليل، وصنعوا الحياض، ثم غوروا ما عداها من المياه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خطة يعني خطة حربية محكمة، غوروا المياه، نعم، حتى لا يشربون، لا يشرب المشركون، ونزلوا على القليب التي يعرفها الحباب ابن المنذر غزيرة المياه، وهي أدنى القلب، وهذه من الخطط المحكمة. نعم، قال وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته، موضع إشارته. نعم، فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. فالتزمه الصديق من ورائه وقال يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، مردفين نعم، إذا قرئ يعني بألف من الملائكة مردفين، بألف مثل بألف نحوه، ألف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وألف عن شماله. نعم، فقيل المعنى إنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. نعم، يردف بعضهم بعضا، نعم، أرسالا، وقيل ردف لكم، نعم.